بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 41 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 123 التي مطلعها أطاعن خيلا من فارس الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر. يقول المتنبي في البيت 11: علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر، وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد، علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. إذن قال في البيت 11: علي، يعني لازم علي، واجب علي. من المتنبي؟ أنا. واجب علي أنا المتنبي المتحدث، علي لأهل الجور أهل الظلم أن أسحقهم، أن أقضي عليهم، أن أقضي على الجور والظلم والطغيان. كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر، أن أجمع لهم كل طمرة. والطمرة الفرس العالية المشرفة الوثابة السريعة القوية الجلدة التي تصبر في الحرب. قل لك أنا سآتي هؤلاء أهل الظلم، سآتي أهل الظلم بجيش من خيول طمرة، من خيول وثابة عالية عليها على كل خيل من هذه الخيول غلام، ويقصد نفسه ابتداء، وكل ويقصد كل من معه إذا جاء لكي يقاتل أهل الظلم. عليها غلام فتى شديد ملء يملأ حيزومه صدره، حيزوم الصدر، غمر حقد على أهل الظلم والطغيان يملأ صدره، وعلى فرس وثابة جيش من هؤلاء الفرسان يقودهم المتنبي. وجب علي أن المتنبي أن أقاتل أهل الظلم فأسحقهم لكي أقر العدل فوق الأرض. نصب نفسه في مواجهة الطغيان على الأرض كلها، أو مواجهة الظلم، كأنه هو العدل الوحيد القائم على الكرة الأرضية، وأنه هو الذي سيحق هذا الحق وسيقيم بنيان العدل. ثم قال في البيت 12: يدير من هذا الفتى، مقال غلام عليها غلام في البيت 11، فقال يدير هذا الفتى بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا، ماسك الرمح يضرب بهم واحدا واحدا، فكأنه حين يقتل كل واحد منهم بسنان رمحه كأنما أدار عليهم كؤوس المنايا. وشبه الموت كأسا لا بد لكل من طعنه هذا الفارس الذي ينتمي لجيش المتنبي أن يذوق الموت فيشرب هذا الكأس فيموت. شو قال؟ وبعدين قال لك مزج بين كؤوس المنايا وكؤوس الخمر. شو قال؟ كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. لا تظن، يقول لهم لا تظن يا أهل الطغيان وأهل الظلم وأهل الجور أن الكؤوس التي دارت عليكم من أطراف رماحي هي كؤوس خمر، إنما هي كؤوس منايا، إذ في هذا الموقف، في موقف الحرب، لا تشتهى الخمر. فما أحد يفكر في الخمر، إذ الخمر تحتاج إلى سرور ودعة وراحة بال. أما في القتال، أما في المعركة، فكل مشغول بأن يدفع الموت عن نفسه هاربا من الموت، موقعا هذا الموت بسواه. في هذه الحالة الشديدة كنت أدير عليكم كؤوس المنايا، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وطبعا مخالفة التفكير بالشيء في غير موضعه ذكره عنتر بن شداد في معلقته في بيتيه الشهيرين: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. إذن يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث في هذا الموقف لا تشتهى الخمر. ثم قال في البيت الثالث عشر: وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. هذه كم الخبرية التي تفيد التكثير. طبعا إذا جاء بعدها من فهذا دلالة، فهذه دلالة أخرى على أنها كم الخبرية، إذ كم الاستفهامية لا يأتي بعدها كم، لا يأتي بعدها من، فإن جاء بعدها من فهي كم الخبرية، كقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبى له، مدفع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن دلالة على أن هذه كم هي خبرية وليست استفهامية. فيريد المتنبي في هذا البيت، طبعا كل كم خبرية تفيد التكثير، فيريد أن يدل على التكثير. جبال كثيرة، وكم من جبال جبت، وجبت قطعت، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي قطعوا، فجبت قطعت، وطبعا قطعت إما القطع الحقيقي وإما القطع المسافة، يعني أنه قطع مسافة. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، إما أخذ من الجبال ثباتها ووقارها وحلمها، أو أنها باقية مع كل من انتهى حولها أو هلك دونها، فالجبال لا تهلك ولا تموت. فقل لك: وكم من جبال جبتها وقطعتها ومررت بها وقلت في أفيائها، شهدت أنني مثلها في الوقار والحلم والرزالة والقوة والثبات والرسوخ والشموخ، في كل صفة الجبال العظيمة. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر، وكم جبت من بحار، فأي بحار تلك التي جبتها يا متنبي؟ نعرف أنك ما تركت مفازة إلا دخلتها في هذه المنطقة كلها، في العراق، في الشام، في مصر، كلها هذه المنطقة المليئة في الحجاز، في بلاد يعني في بلاد العرب، في الجزيرة العربية، ما تركت مكان إلا وجبته. في الشمال وصلت إلى أنطاكيا، هل تقصد البحر الأبيض المتوسط مثلا حين ذهبت إلى بيروت أو إلى لبنان، أو أم تقصد آسيا الوسطى حين ذهبت إلى اللاذقية؟ شو قال؟ قال أنطاكية: لما قمت بأنطاكية تختلفت إلي بالخبر الركبان في حلبة، وجئت قصدك لا ألوي على أحد، أحث راحلتي الفقر والأدب. وأما أنك قصدت بحر الأبيض المتوسط حين ذهبت إلى ذلك الممدوح في لبنان، فقلت: وعقاب لبنان وكيف بقطعه، وهو الشتاء وصيفهن شتاء، لبس الثلوج بها علي مسالكي، فكأنها ببياضها سوداء. بحار، قل لك: كم من بحار جبتها في هذه المناطق، ويعني ليست البحار وحدها التي جبتها، المفاوز، الصحارى، الجبال، ما تركت سمتا جغرافيا إلا وقطعته. ها نرى حالة جبال، مرتفعات، وديان، صحارى، سهول، بحار، وبحر، شاهد أنني البحر. طبعا شاهد أن البحر في إيش؟ في الاندفاع، في الغور، في العمق، في القوة، في التدفق، في الجود، كل هذه التي أراد أن يجمع المتربي فيها بينه وبين البحر، كتلك التي جمع فيها المتربي بينه وبين الجبال والتي قلناها. إذن قال: وبحر شاهد أنني البحر. ثم قال في البيت الرابع عشر: وخرق، يعني وكم من خرق، لأن هي خرق معطوفة على الجبال في البيت السابق. وخرق، والخرق المكان المتسع من الأرض، نتصور بالله الخرق هيو المكان المتسع من الأرض. وخرق مكان العيس، منه مكاننا. العيس جمع عيساء، وهي الإبل القوية. قال لك: هذا المكان الواسع، المفازة المهلكة، الصحراء الممتدة، تقف في وسطها العيس حائرة أين تذهب، ويجلس ويقف، وطبعا يقف معناته يجلس، ويجلس فوقها في وسطها أنا الذي أجلس في وسطها، أنا في وسط العيس، والعيس في وسط الخرق، والخرق متسع. فوقفنا هنا في هذا المكان، أين نتجه؟ الأرض واسعة. وإيش قال شبيها بهذا الكلام لما أيضا عاد من مصر أو هرب من مصر؟ قال: وضربت بهتها ضرب القمار، إما لهذا وإما لذا. وقفت العيس عند مفترق طرق، فقال: أتجه إلى هنا أم إلى هنا؟ صحراء. ثم قال ضربت بها التيه، التيه الذي تاه فيه موسى عليه السلام ضرب القمار إما لهذا وإما لذا. ونفس الشيء يقول وخرق مكان العيس منه مكاننا، الأرض متسعة والإبل حائرة والإبل في وسط هذا الاتساع المترامي الأطراف، ونحن فوق أو في وسط هذه العيس، من العيس فيه واسط الكور والظهر، نحن من العيس كمكان الكور من ظهر هذه العيس، والكور الرحل الذي يكون فوق الإبل. هل هذا البيت بده يربط هذه المشهدية الاتساعية الممتدة جغرافيا المحيرة شعوريا يربطها في البيت الذي يليه والبيت الذي يليه؟ فيه أيضا من أحاج المتنبي، أنا أعتقد أنه يقترب من أحاج المتنبي، وإن كان الشراح لم يتيهوا فيه كثيرا، ولكن أنا أعتقد أن فيه علما فلكيا وجغرافيا عند المتنبي كان سابقا لأوانه. شو قال هو؟ قال في البيت 15 يخدنا بنا في جوسه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. قال لك يخدنا يتحركنا يسرنا من الوخد، والوخد ضرب من السير تسير فيه الإبل، والإبل التي تسير الوخد اسمها واخدة وجمعها وخادة، ولذلك قال إيش لا تستقل به الوخادة الرسم، لا تستقل به الوخادة الرسم اللي هي الإبل التي تسير سيرا سريعا. فقال لك يخدنا يسرنا فينا سيرا سريعا بنا في جوزه، قال ربنا الرهيمة في جوزه وباقيها أكثر مما مضى، أيضا في قصيدته الأسطورية في قصيدته الأسطورية التي يعبر فيها عن رحلته الأسطورية أيضا في هروبه من مصر إلى العراق. قال وخرق يخدنا بنا في جوزه، يعني في وسطه، والجوز يعني قطع الشيء، وكأننا على كرة، يعني لم نجتزه، كأن على كرة. طبعا كثيرون من الشراح قال الكرة زي كأن الكربة التي تتحرك، لا يا سيدي، أعتقد أنه كان في معنى، أن هناك معنى فلكيا في ما أراده المتنبي. لا أدري إن كنت قرأت هذا الشيء في مكان آخر، أظن أنه أن شيئا منه قاله الطيب صالح في كتابه المتنبي ورفاقه بين قوسين، طبعا قال إنه كان في علم عند المتنبي بالفلك، إنه كانت الإبل تسير طبعا في عين الشمس والكرة الأرضية تسير، فكأنهم في النهاية لم يسيروا، لأنه قطع المسافة التي لو كان ظلت الشمس كأنها ثابتة في مكانها، قطع المسافة التي لو كان طبعا يركب طائرة ما استطاع أن يفعل ذلك، ولكنه تخيل أنه قطع المسافة التي أخرت الزمن، لأنه أنت ماشي مع اتجاه الشمس، فالشمس لا ترحل عنك، أنت ماشي معها فكأن الشمس ثابتة. فإذا قطع ساعة، طبعا أنت بدك تحكي أنك أنت مشيت في هذه الساعة على الإبل الوخادة التي تخد، اللي هي التي تسير سيرا مسرعا، أنت قطعت بسرعة طائرة بجزء أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة، حتى استطعت أن تقول أن الشمس ثابتة وأن النهار لم يتغير، وإننا نبدو كأننا لم نتحرك من مكاننا، أو كأن الإبل سارت ولم تقطع شيئا، أي أنها حائرة في هذا المدى لا متناهي من الأرض الصحراء الشاسعة. تخيل عبقري عند المتنبي في فهمه لفكرة الفلك ودوران الأرض وحركة الشمس أيضا. قال يخدنا بنا في جوزه وكأننا على كرة. قال هذا تخيل، أنا ذهبت إلى هذا التفسير، طبعا لم يذكره أحد من الشراح، حتى المحدثون منهم لم يذكروه، لا اليازجي ولا البرقوقي ولا غيره، لكن الذي جعله أو جعلني أذهب أو أميل إلى هذا الرأي هو تكملة البيت. قال على كرة أو أرضه معنا سفر، السفر الجماعة المسافرون زي الركب، الجماعة الراكبون، قلنا الفعل هذه في اللغة العربية تعني الجماعة، الجماعة الراكبون، الجماعة المسافرون يعني اسم فاعل بعدها، أو أرضه معنا سفره، أو كأن الأرض مسافرة معنا، فنحن ما قطعنا شيئا، إحنا قاعدين نسافر والأرض تسافر معنا، فكأن ما قطعنا شيئا. إذن هذا يعضد الثلث الأخير من البيت أو الربع الأخير من البيت، يعضد ما ذهبت إلى أنه قضية فلكية، وأنه المتنبي، وهذا طبعا يعضد فكرة أخرى التي قلناها كثيرا سابقا، سعة اطلاع المتنبي وسعة علمه وسعة ثقافته التي أسست لنا هذا الموروث الضخم من العلم ومن المعرفة. طيب، إذن يخذن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ثم قال في البيت 16 ويوم، يعني هذه معطوفة على وخرق ومعطوفة على من جبال، كلها معطوفة على أول معطوف عليه وهي الجبال. ويوم وصلناه بليل، أي أننا لم نتوقف. هذا دليل آخر عن بيحكي فلكيا أنه نحن تابعنا الليل بالنهار في السير حتى ظننا أننا لم نترك أو أننا لم نترك مكاننا أو نغادر مكاننا بسبب سير الأرض معنا. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. هذا الأفق أبرقت فيه السماء في الليل فالتهب، يريد أن يقول إننا سافرنا ليلا ونهارا وشتاء لأنه في برق عندي، وهذا البرق لألبس الأفق الأسود ثيابا حمراء، اللي هي الحلل جمع حلة وهي الثياب حلل حمر. ثم قال في البيت 17 وليل وصلناه بيوم، احنا وصلنا اليوم بالليل بعدين لم ننام في الليل، وصلناه بيوم، احنا ظلنا مستمرين 24 ساعة و24 ساعة بعدها فلم نتوقف لحظة. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه، على متن هذا الليل، على ظهر هذا الليل، من دجنه، والدجن الظلمة، حلل خضر. هو يريد أن يقول إنه ظلينا نمشي حتى جاء بعد الربيع، جاء بعد الشتاء الربيع. طب شو علاقة الربيع بالدجن؟ الدجن هو قد يكون قصد به النبات الأخضر الذي لشدة ما ارتوى من ماء الشتاء الذي كان قبله أو من ماء النبع الذي يجري حوله تحول لونه من الأخضر إلى الأسود، وإنه مصطلح في اللغة العربية اسمه الأحوى أو اسم الحون أو الحو أو الحوة. والحوة بالنسبة للفتاة هي السواد في الشفاه، لكن بالنسبة للنبات الخضرة الزائدة لشدة الماء فتنقلب إلى سواد، وهذا هو الدجن هنا. فصارت الدجن اللي هو الدجن، الدجن هو السواد، صار كأنما كسي حللا خضراء. فكأنه أيضا يريد أن يقول إننا سرنا إلى هذا الممدوح ليلا ونهارا صيفا وشتاء وربيع كل الفصول وكل الحالات وكل الأوقات ولم نتوقف لحظة وكأننا لم نقطع. يريد أن يدلل أيضا على أنه عانى معاناة شديدة حتى يعني استطاع أن يصل إلى ممدوحه. وطبعا كلمة أحوى بمعنى الخضرة المائلة إلى السواد لشدة ما رويت من الماء استخدمها مالك بن حريم وهو شاعر جاهلي في قوله وأقبل إخوان الصفاء فأوضعوا إلى كل أحوى، أي أسود الشعر، في المقامة أفرع. وطبعا كلمة أحوى أو حون أو حوة وردت في القرآن الكريم في سورة الأعلى في قوله تعالى، ذهب طبعا إلى تفسير القرطبي من أجل أن أقرأ يعني ماذا قال عن كلمة أحوى فساقره. طبعا هي الآية رقم 5 في سورة الأعلى قوله تعالى فجعله غثاء أحوى. قال والأحوى الأسود، أي أن النبات يضرب إلى الحوى من شدة الخضرة. هاي حلل الخضر وهي دجنه، شو كيف ربطهم؟ إذن سواد سود من شدة الخضرة. هو بالفعل هذا حقيقة. أنت لو ذهبت، لو الآن استرجع الذي يسمعني الآن المشهد أو المنظر، الورق النبات إذا كان على أرض كثيرة الماء، والماء والنبات ممكن يكون أرض مش شرط شجرة، وذلك الجزء من النبات اللي ورقه طلع على شدة الخضرة فيه كأنما صارت سوداء، مالت إلى السواد. قال الأحوى الأسود، أي أن النبات يضرب إلى الحوة من شدة الخضرة كالأسود، والحوة السواد. قال الأعشى لم يأو في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب، وفي الصحاح والحوة ثمرة الشفة، يقال رجل أحوى وامرأة حواء وقد حويت أو حويتي، وبعير أحوى إذا خلط خضرته سواد وصفرة، إذا خلط خضرة سواد وصفرة، وتصغير أحوى أحيو في لغة من قال أسيود أو أحيوي. ثم قيل يجوز أن يكون أحوى حالة من المرعى، هذا في تفسير الآية طبعا، ويكون المعنى كأنه من خضرته، من خضرته يعني من شدة خضرته يضرب إلى السواد، والتقدير أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، يقال قد حوي النبات، حكاه الكسائي وقال وغيث من الوسمي حو تلاعه تبطنته، تبطنته بشيظم أو تبطنته بشيظم سرتاني. طيب إذن هذا في القرطبي. نعود إلى البيت، وهذا تفسير ما قاله المتنبي وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، ثم قال في البيت الثامن عشر وغيث أي وكم غيث، هذه واو العطف أيضا معطوف على جبال اللي هي في البيت الثالث عشر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على، يعني ظننا أن هذا الغيث تحته عامرا على، يعني هذا سببه عامر، وعامر هو جد الممدوح، الممدوح هو علي بن أحمد بن عامر، فيقول إنه رب غيث أو وغيث ظننا، وكم من غيث ظننا تحته أي دونه أن عامرا على ارتفع وارتقى، ويرد أن يقول إنه مثل عيسى حي فلذلك ارتفع لم يمت، أيه أتبعها قال فقال لم يمت أو في السحاب له قبره، أو أن قبره لم يكن في الأرض وإنما كان في السحاب، فنحن نجد الخير والمطر منه، كنا نجد الخير والمطر في حياته وبعد مماته، إذ إن قبره لم ينزل الأرض بل علا إلى السماء فاستوطر السحاب، فما ترونه من قطر، من قطر السحاب أو من ماء السحاب والذي ينتج عنه كل هذا الخير إنما كان من عامر جد هذا الممدوح. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، ثم قال في البيت التاسع عشر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد، أو هذا ابن ابنه يعني ليس عامرا فحسب، قد يكون وقد يكون ابن ابنه، ومن مقصود بابن ابنه اللي هو الممدوح اللي هو علي بن أحمد بن عامر الذي يمدحه المتنبي في هذه القصيدة، أو ابن ابنه الباقي، وطبعا يفترض أن يحرك الياء بالفتح لأنها بدل من ابن ابنه الباقية أو نعت له، وهذا يعني المنعوت أو المبدل منه منصوب فيجب أن يكون منصوبا مثله، ولكنه سكنها للضرورة الشعرية، أو ابن ابنه الباقي علي وهذه بدل، علي ابنه وهذه بدل، أو نعت ابنه كلها منصوب، ابن أحمد هذه مضافة له، وأيضا أحمد يفترض أن تكون ممنوعة من الصرف، صرفها أيضا للضرورة الشعرية لأنه أحمد على وزن أفعل أو على وزن الفعل، ابن أحمد يجود به يعني يجود به بالسحاب، لأنه قال وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي ابن أحمد يجود به، يجود بهذا الماء من هذا السحاب، لو لم أجز ويدي صفر، يعني لو لم أتحرك أو أقطع المرحلة فنظرت إلى يدي فإذا هي صفر، ظننا أنه سحاب ممطر من السماء لكن يدي كانت خالية من فلما جزت ولم يكن في يدي مال عرفت أنه الجود للجود، يعني عرفت أنه هذا المطر الحقيقي لل المال الذي يكرم به، ويريد أن يقول إنه كريم مثل السحاب، ولكن ظننت أنه يمطر مالا فلما جست تحت هذا السحاب ولم أجد في يدي مال عرفت أنه سحاب حقيقي وغيث حقيقي، ولكنك يا عامر ويا حفيده كلاكما مثل هذا السحاب في الجود وفي الجود. ثم قال في البيت العشرين وأن سحابا جوده مثل جوده، يعني وأن سحابا جود هذا السحاب، فالهاء الأولى في جو بين قوسين جوده عائد على السحاب، مثل جوده عائد على علي بن أحمد، وأن سحابا جوده مطره مثل جود هذا الممدوح وهو علي بن أحمد، سحاب على كل السحاب له فخر، يحق لهذا السحاب أن يفتخر على كل سحاب خلقه الله تعالى، لأنه يشبه علي بن أحمد الذي كرمه مطر هاطل كالغيث الهاطل من السحاب، وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر. دعونا نتوقف عند هذا البيت العشرين في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الثانية والأربعين بعد المئتين، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.